السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك الهدى والعفاف والغنى. وقال أصحابنا عن عمرو: والتقى. قوله قال أصحابنا، القائل هو الإمام البخاري رحمه الله. قوله عن عمرو أي ابن مرزوق شيخ البخاري. وهذه الزيادة وهي قوله والتقى ثابتة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي هذا الحديث سؤال الله تبارك وتعالى أربعة مطالب جليلة، وهي الهدى والتقى والعفاف والغنى، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بها مجتمعة يدل على شرفها وعظيم أهمية الالتجاء إلى الله عز وجل بسؤاله هذه المطالب في سائر الأحوال. قال النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: ومما يستحب الدعاء به في كل موطن: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقد عطف التقى على الهدى وبينهما تلازم، وعطف الغنى على العفاف وبينهما تلازم. قوله اللهم إني أسألك الهدى أي الهداية، وحذف المتعلق ليعم ويشمل الهداية إلى كل خير من مصالح الدنيا ومنافعها الطيبة ومصالح الدين وعوائده العظيمة، فيشمل معرفته بالحق الذي خلق لأجله ووجد لتحقيقه، وهدايته للقيام بعبادة ربه، وهدايته للثبات على الإيمان والاستقامة على الدين والسلامة من الفتن، وهدايته في الآخرة للمرور على الصراط ودخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالإطلاق هنا يعم كل هداية وكل خير وفضيلة يرجوها العبد المؤمن ويطمع فيها من أمور دنياه أو أخرى. قوله والتقى أي أسألك أن توفقني للتقى، ولم يذكر أيضا المتعلق في التقى ليعم كل ما يتقى من شر وضر وبلاء، فيتناول سؤال الوقاية من الشرك والكفر والسلامة من البدع والمعاصي وكل أمر يسخط الله عز وجل. قال الطيبي: أطلق الهدى والتقى ليتناول كل ما ينبغي أن يهتدي إليه من أمر المعاش والمعاد ومكارم الأخلاق، وكل ما يجب أن يتقى منه من الشرك والمعاصي ورذائل الأخلاق. وطلب العفاف والغنى تخصيص بعد تعميم، وهذا أيضا من الجوامع. وحقيقة التقوى عمل بالطاعة وترك للمعصية، وأن يكون العبد في ذلك كله على نور من الله، أي على علم وبرهان ومعرفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أيضا في ذلك كله راجيا خائفا يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. رواه ابن المبارك في الزهد. قوله والعفاف أي عفة النفس وتنزهها عن الأمور التي حرمها الله سبحانه ونهى عنها، وتنزهها عن الأمور المشتبهات. قد قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، رواه البخاري ومسلم. والعفيف من الناس هو الذي يعف عن الحرام ويتورع عن الأمور المشتبهات، فلا يلطخ نفسه بأمور محرمة ولا يدخلها في أشياء مشتبهة لم يستبل له أمرها أهي حلال أم حرام. وعفة المرء عن الحرام تتطلب منه معرفة به، ولهذا قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، أي كيف يتعفف عن الحرام ويتنزه عنه من لا يدري ما هو الحرام. ولهذا كان من أصول العفاف وقواعده معرفة الحرام ليتقى. ومن لطيف ما يروى أن نفرا أتوا محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله صاحب أبي حنيفة رحمه الله، وقالوا له لما لا تصنف كتابا في الزهد؟ قال قد صنفت كتابا في البيوع. ومقصوده إن أردتم أن تكونوا زهادا حقيقة فتعلموا البيوع واعرفوا أحكامها والمباح من غيره، واجتنبوا الحرام لتكونوا في بيعكم وشرائكم على علم وبصيرة. أما أن يزهد المسلم ثم يدخل في صور من الزهد التي لم تطلب منه شرعا، أو يزهد في بعض الشرائع الإسلامية، فمثل هذا الزهد لا يكون قربة إلى الله، وإنما التقرب إلى الله عز وجل يكون بالزهد المبني على العلم والفهم الشرعي. ومن ثم فمن يريد العفاف لنفسه لا بد أن يكون على علم بما يتعفف عنه، ولأجل هذا ألف العلماء رحمهم الله كتبا في الكبائر، وهذه المصنفات تعين على العفاف. فعندما يقرأ المسلم تلك المؤلفات ويعرف الكبائر التي حرمها الله عليه ويقف على عقوباتها الدنيوية والأخروية ويعلم أضرارها وأخطارها، فإنه يدعها وتعف نفسه عنها ويجتنبها. قوله والغنى، أي وأسألك الغنى، والمراد بالغنى هنا غنى النفس، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، متفق عليه. ومعنى غنى النفس أن يكون المسلم قنوعا بما آتاه الله وبما قسم له، ويكون في الوقت نفسه متعففا عما في أيدي الناس. فالغني حقا من قنع بما آتاه الله ولو كان قليلا. ولا يمنع أيضا أن يكون من معاني هذه الدعوة وأسألك الغنى أي أن توسع علي في الرزق والمال، فيكون عولا لي على طاعتك وما يقرب إليك. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله هذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها، ويتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا. فإن الهدى هو العلم النافع والتقى العمل الصالح وترك ما نهى الله ورسوله صلى الله وسلم عليه عنه، وبذلك يصلح الدين. فإن الدين علوم نافعة ومعارف صادقة فهي الهدى، وقيام بطاعة الله ورسوله فهو التقى. والعفاف والغنى يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى بالله وبرزقه والقناعة بما فيه وحصول ما يطمئن به القلب من الكفاية، وبذلك تتم سعادة الحياة الدنيا والراحة القلبية وهي الحياة الطيبة. فمن رزق الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين وحصل كل مطلوب ونجا من كل مرهوب. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا الجريري عن ثمامة بن حزن قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء. قلت من هذا الشيخ؟ قيل أبو الدرداء رضي الله عنه. سبق أن المشروع في الدعاء والأصل فيه أن يكون خفية بين الداعي وبين الله، كما قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقد روي أن بعض الصحابة قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فقولهم رضي الله عنهم: أم بعيد فنناديه، أي نرفع صوتنا في الدعاء والمنادات. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله سميع قريب مجيب، فلا يحتاج الدعاء إلى رفع صوت، ولهذا قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أي بينكم وبينه، فيكون الدعوة نجوا ومخافتة تكون بين العبد وبين الله. ويحمل فعل أبي الدرداء رضي الله عنه على أنه يكون قصد برفع صوته التعليم والتنبيه على التحرز من المشتبهات، كمن يرى منكرات أخلاقية فيقول مسمعا من عنده: نعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فيتضمن هذا جانب الدعاء من جهة، وجانب لفت الانتباه إلى الحذر من هذه المنكرات. قوله: قال سمعت شيخا ينادي بأعلى صوته. وكان هذا الشيخ والصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه، كما جاء في تمام هذا الأثر. قوله: اللهم إني أعوذ بك من الشر لا يخلطه شيء، هذا تعوذ بالله من الشر، وكثيرا ما يأتي التعوذ بالله منه في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، رواه أبو داود والترمذي. وكان يقول في دعائه: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، رواه مسلم. وكان من دعائه أيضا: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، رواه الترمذي. وكان من دعائه أيضا: وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، رواه أحمد. قوله: لا يخلطه شيء، ولفظه في المصنف لابن أبي شيبة: اللهم إني أعوذ بك من شر لا يخلط معه غيره، لعل مراده بذلك الشر المطلق الذي لا يخلطه شيء من الخير، كالشرك بالله والبدع المهلكة وأهواء النفس المحرمة وما ينبني عليها من العواقب المؤلمة. قال ابن القيم رحمه الله: الشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه، وليس له مسمى سوى ذلك. فالشرور هي الآلام وأسبابها، فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم هي شرور، وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة، لكنها شرور لأنها أسباب الآلام ومفضية إليها، كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها، فترتب الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة. انتهى كلامه رحمه الله. وينتظم هذا كله الدعوة الجامعة المتقدمة، قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.